2.2%، الإعلانات التجارية 2.1%. صديقات وأصدقاء برنامج منوعات درامية والبرنامج العام بموجاته المحببة إليكم، نواصل الاحتفال بعيد الإذاعة المصرية الذي يحين يوم 31 مايو، فنقدم لكم الآن أوبريت المعرض، تأليف صلاح جاهين، ألحان إبراهيم رجب، وإخراج يوسف حجازي، من إنتاج عام 1986 ومدته 23 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أوبريت المعرض. يا يا يا يا يا على المعرض واللي جواه، يا يا يا يا يا على المعرض واللي جواه، صلاح جاهين، موسيقى وألحان إبراهيم رجب، إخراج يوسف حجازي. معرض متوضب علشانكم، ياه تشوفوه يهلا الله بودانكم، ياه معرض متوضب علشانكم، ياه تشوفوه يهلا الله بودانكم، ياه أه أه أه أسعدك الله، أه أه أه أسعدك الله. معرض إيه ده والنبي قول لي، معرض حلو معرض حلو معرض حلو ومسدد، معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج، معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج، فيه ما يزور وما لا يدور، فيه ما يزور وما لا يدور، بس تشمر ايديك ولو امجر رجليك وتقول لنا ثانية مات ثانية مات على طول وحياك عيني ثانية مات. وصف عليه الخرشوف بالمرقه بالمرقه بالمرقه، وحديث عن تحرير المراه بالمرقه بالمرقه، ومرزوق افندي موجود عندي، مرزوق افندي موجود عندي دايما ويا جميع الفرقه. علشانك انتي اتريمي وسط الحاجات المغرية، يا ناس يا وادي، يا يا وادي يا تقيلي، يا يا يا مشايبني، يا ده انا بالي طويل بتعجبني، وانت هنا وانا هنا وهنا يا حضرات، نعم نعم يا حضرات، نعم نعم يا حضرات، نوال المغلط هما كلمتين وبس، يحكم لعبة أسود أبيض ابن البناء يتحس. نتكلم فلاحي ونفلفل عيداني، صاحب عيد الميلاد ابو الفاصل تكر تكر تكر تكر تلغرافات اخر خبر تكر تكر تكر تكر من اليابان الى المجر عالم كبير مليان بشر مليان تلكسات في القمر عالم كبير مليان بشر مليان تلكسات في القمر عما صدر وما بدر وكله نازل نازل نازل نازل وعلى فكرة اللي جانا وراه تجري وراه قوله احنا اهم مناح في المعرض كله ده التعليق رايح فين انت يا بلدي ما تفرج عجباني سينا عجباني عجباني فينا يا بوي مال الجناح ده بيتمايل ده المستجيل داخل شايل في جعبته تن رسايل مما يطلبه المستمعون جودة الكلمات ما يطلبه المستمعون روعة النغمات ما يطلبه المستمعون شدة الإنصات والاستعادات مطرد الجعبات هذا ما يطلبه المطربون من سرية لسمية ومن سلامة لعطية من سرية لسمية ومن سلامة لعطية ومن تهاني لأماني ومن عوض للتاني من تهاني لأماني ومن عوض للتاني من فريدة لحميدة ومن فريد لحميدو عالخطوبة السعيدة أغنية القمح للتعيد عقبال عندكم قاعدين ليه هتقوموا تروحوا حيلة دي تبقى لغتنا الحلوة الجميلة. ودي مين يا اخوانا هم عيونك حيلة دي تبقى لغتنا الحلوة الجميلة. تقرا تكتب تنطق تعرف تضرب تغلب الكل كليلة. لغتنا لغتنا لغتنا الجميلة لغتنا لغتنا لغتنا الجميلة. معرض حلو صحيح صحيح يا صديقي وانا مبسوط جدا مبسوط جدا بحقيقي فرحان بداعي فرحان بداعي. افضل وانزك ما عندك من حسن ملفظك. قدم لينا افضل وانزك ما عندك من حسن ملفظك. تركب مهره وتكسب شهره ومن غير اجره وجرب حظك جرب. راحت على الفنوغ فنوغ فنوغ فنوغ فنوغرافات وبقينا نسمع راديوهات عشر محطات في البلد. اهلي عاملة اشكالات فتحة عشان الاعلانات والمعلنين يا جماعة طول النهار في الساعة أصبحنا بانتظار مسلسل الإذاعة وجب. أنا علشان صاحبة غارة. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم وغدا نلتقي بإذن الله مع حلقة جديدة من بدارة. واحد من شعره مجنوش زهقان وقال يا زواغان 20 إذاعة تر تر تر تر 7 7 40 120 إذاعة وريتهولكو وبعدين امار مش كفاية مش كفاية احنا عايزين ركن الاطفال يبقى تملي على طول شغال عايزين تاخدوا ساعات الانسان تملوها دباب وقطن وفيال نملاها مرح نملاها خيال دي اخر نكتة والله عال امشي يلا امشي يلا ده انا لعب عيال اسف ما خدتش بالي ان انتوا صوتكم عالي طلباتكم طريق السلامه ابقوا تعالوا كتير واما تيجوا المعرض اضربوا لنا نفير طريق السلامه ابقوا تعالوا كتير واما تيجوا المعرض اضربوا لنا نفير اللي يسوق كويس يبقى باشمهندس اللي يسوق كويس يبقى باشمهندس مع الشرطه يجلس ياخد فنجان شاي ونقول له طريق السلامه طريق السلامه طريق السلامه طريق السلامه لقيت ايس كريم لقيت ايس كريم اديني قطمة اهديه الشمس قوية من غير ظليلة اضطربت لبنية عملت زوج ليلة سامع شوف ليلة وبقول يا حليلة طب يلا معانا لطبيب العيلة طب يلا معانا لطبيب العيلة طبيب العيلة ايوه انا لسه ورايا ورايا زيارة في مكتبة فلان عند كتاب استلمته منه ايام زمان انا لسه ورايا ورايا زيارة لمكتبة فلان عند كتاب استلمته منه ايام زمان طب هو الكتاب ده طب هو الكتاب ده أوبريت المعرض. اشترك بالغناء محمد ثروت، أميرة سالم، أمين الهنيدي، سهير الباروني، محمد العزبي، فاطمة عيد، شفيق جلال، سناء الباروني، محمود شكوكو، سيد الملاح، أحمد سامي،